حديث عائشة نص في أول ما نزل، وأنه الخمس الأول من آيات سورة العلق. وحديث جابر الذي رواه عنه أبو سلمة بن عبد الرحمن رحمه الله وكلاهما في الصحيحين قال أول ما نزل المدثر، لكن هو ها من يعني من حيث النظر يظهر أمران. الأول أن حديث عائشة رضي الله عنها نص، حديث عائشة نص. وقد يقول قائل إن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، يعني عبد الرحمن بن عوف، قال سألت جابرا فقال سألت رسول الله فذكر الحديث. بعض أهل العلم جمع فقال أول سورة نبئ بها رسول هي سورة العلق، وأول سورة أرسل بها هي سورة المدثر. هذا لا بأس به، لكن ترجيح خبر عائشة رضي الله عنها على خبر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما هذا هو التحقيق، لأن فيه نص. وأنبه هنا إلى قاعدة يغلط فيها كثير من الناس لأنه لم يفقه حق الفقه، وهي أن ما كان نصا يعني نص نصوص هذا يقدم على ما كان ظاهرا، ما كان نصا يقدم على ما كان ظاهرا. وهاكم مثالا، ما لا تملوني طالة إن شاء الله أنا ماشي. نعم، حديث وهو في الصحيح أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهرن الله هذا الدين حتى تسير الضعينة، يعني المرأة الراحلة وحدها من صنعاء إلى كذا، لا تخشى الله لا تخشى إلا الله. بعض أهل العلم قال يجوز للمرأة المسلمة أن تسافر بغير محرم، لأن هذه الأيام يعني أمن وأمان وغير ذلك من الحجج. لكن يرد عليهم بالحديث الآخر، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مع غير ذي محرم، وفي رواية إلا مع حرمة، يعني محرم، ما هو امرأة مثلها، يعني لا، للعوام يقول حرمة يعني امرأة. نعم، لا هذا ليس واردا هنا. وإيضاح يوضح المراد وترجيحه على الحديث الأول أنه قام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا، قال بعضهم غزوة تبوك، وإن امرأتي خرجت حاجة، قال انطلق فحج مع امرأتك. أعفاه صلى الله عليه وسلم من الغزوة وأمره بمرافقة زوجه، وذلك الركب هو من خيار الأمة، فهم إما صحابة أو تابعون من هذا الخير المخضر من الذين فاتتهم الصحبة، والظاهر أنه صحابة، وتلك المرأة صحابية، والزمن زمن عبادة من أشرف العبادات، إذا كانت أول حجة لها فهي الركن الخامس بالنسبة لها من أركان الإسلام. هل يوجد مجتمع أوثق من ذلك من المجتمع يا إخوان وآمن منه؟ أبد. وهل يتصور أن تلك المرأة خرجت سائبة كذا؟ هذا ليس بالصحيح، مسلمة خرجت مع مسلمين، ومع هذا لم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم عذره أنه في غزوة، قال انطلق فحج مع امرأتك. هذه قاعدة عابرة